سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذا هو آخر حديث في باب الجزية والهدنة. وهذا الحديث قد رواه الإمام البخاري من طريق الحسن ابن عمرو عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. والحديث قد الحديث جملة شرطية: من قتل معاهدا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة. المعاهد هو من له مع المسلمين عقد هدنة، من له مع المسلمين عقد إما بهدنة مع السلطان أو أمان من مسلم أو عهد ذمة. من له مع المسلمين عقد وعهد إما بهدنة مع السلطان أو أمان من مسلم أو عقد ذمة. وأكثر ما يطلق في الأحاديث كما يقول ابن حجر رحمه الله وكذلك ابن الأثير في النهاية، أكثر ما يطلق هذه الكلمة كلمة المعاهد أو المعاهد على أهل الذمة، وقد تطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب. قد تطلق على غير أهل الذمة، لأنه مضى معنا الكلام أيها الإخوان في كتاب الجهاد بأن الكفار على أربعة أقسام. هناك الكافر الحربي، والقسم الثاني الكافر الذمي، والقسم الثالث الكافر المعاهد، والقسم الرابع هو الكافر المستأمن. أما الكافر الحربي فهو الذي قامت الحرب بينه وبين المسلمين، ومثل هذا النوع دمه حلال كحال اليهود مثلا في فلسطين، هم في حالة حرب مع المسلمين من أهلها، فهذا يسمى الكافر الحربي. ومثل ما كانت الحال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش قبل الحديبية، كانوا في حالة حرب. هذا هو النوع الأول. ثم النوع الثاني الكافر الذمي. الذمي هو الذي يقيم في دار الإسلام ويبذل لهم الجزية في كل عام في مقابل حمايته من الظلم الداخلي ومن الاعتداء الخارجي. هذا هو الكافر الذمي، هو الذي يقيم في دار الإسلام يعني تحت حكم المسلمين ويبذل لهم الجزية في كل عام على التفصيل الذي مضى في حديث معاذ وغيره. وهذا الكافر الذمي هو تحت حماية المسلمين، يحمى من كل اعتداء خارجي أو ظلم داخلي. أما النوع الثالث فهو الكافر المستأمن الذي دخل بأمان من المسلمين، ويقوم مقام الأمان في زماننا التأشيرة. تأشيرة، دخل من أجل أن يسمع كلام الله، دخل من أجل أن يناظر المسلمين، دخل من أجل تجارة أو غير ذلك. مثل ما جاء نصارى نجران إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وناظروه في مسجده، فهذا يسمى الكافر المستأمن. والله جل جلاله قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. أما النوع الرابع فهو الكافر المعاهد، المعاهد بينه وبين المسلمين عهد، مثل ما مضى معنا في تفصيل الكلام عن صلح الحديبية. هذه معاهدة بين المسلمين وبين الكفار. فالكافر من قريش لو جاء إلى المدينة فهو معاهد، معاهد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل معاهدا. من هو المعاهد؟ من بينه وبين المسلمين عقد، إما أن يكون عقد ذمة، وإما أن يكون هدنة مع بذلها السلطان، مثل ما بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفار قريش أن تضع الحرب أوزارها 10 سنين، وإما أن يكون بأمان من مسلم. من قتل معاهدا لم يرح، لم يرح، هكذا بفتح الياء والراء، وأصلها لم يراح، لكن لما سبق الفعل لم الجازمة وجزم بالسكون فإنه حذفت الياء تخلصا من التقاء الساكنين، فإن الألف ساكنة والحاء بعدها ساكنة، فحذفت الألف لم يرح، يقال راحه أراحه، أراحه يريحه، أو يقال أراحه يريحه، بمعنى أنه وجد روحه، رائحته، وجد روح الشيء أو رائحته. ومنه قول الله عز وجل: وأما إن كان من أصحاب اليمين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. الروح، روح الشيء أي رائحته. فهنا يصح أن يقال لم يرح رائحة الجنة أو لم يرح رائحة الجنة، لكن الرواية ها هنا بالفتح، لم يرح رائحة الجنة. وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. في روايات أيها الإخوة الكرام، في أحاديث أخرى: وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما، في بعض الروايات من 100 عام، وفي موطأ مالك من 500 عام، وفي مسند الفردوس من 1000 عام. يعني هكذا جاءت الأحاديث، ليس في هذا الموضوع بذاته، ولكن في موضوعات أخرى. وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، في أحاديث أخرى من مسيرة 70 عاما، في بعض الأحاديث: وإن ريحها ليوجد من مسيرة 100 عام، وفي بعضها 500 عام، وفي بعضها 1000 عام. فكيف نجمع بين هذه الروايات؟ والقاعدة أيها الإخوان بأن كلام الله جل جلاله لا يتناقض، وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم لا يتناقض، بل يصدق بعضه بعضا. ولذلك الإنسان إذا وجد روايات بدا له فيها تعارض فإنه يلجأ إلى كتب أهل العلم، أو يسأل، سواء في ذلك القرآن أو السنة. ففي القرآن الكريم لو قرأت آية يقول الله عز وجل فيها: وقفوهم إنهم مسؤولون، ثم قرأت آية أخرى فيها قوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، اعلم يقينا لأنه ليس ثمة تعارض. لو قرأت قول الله عز وجل في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم قرأت في السورة نفسها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. أيضا تيقن أنه لا تعارض. لو قرأت آية فيها: إنك لا تهدي من أحببت، في آية أخرى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لا تعارض. الله جل جلاله قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كذلك كلام نبينا عليه الصلاة والسلام لا يتناقض ولا يتعارض، بل يصدق بعضه بعضا، لأن الله قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد سلك العلماء رحمهم الله في التوفيق بين هذه الروايات مسالك. المسلك الأول بأن الناس في الجنة منازلهم متفاوتة، أن الناس في الجنة منازلهم متفاوتة. قال الحافظ رحمه الله: فمن أدرك ريح الجنة من المسافة البعدى هو أعظم منزلة ممن أدركها من المسافة القربى، يعني الذي يدركها من مسيرة 1000 عام هو خير ممن يدركها من مسيرة 500 عام، وهذا أفضل ممن يدركها من مسيرة 100 عام، وهذا أفضل ممن يدركها من مسيرة 70 عاما، وذاك أفضل ممن يدركها من مسافة 40 عاما. فهذا هو المسلك الأول. ثم المسلك الثاني هو أن ذلك باختلاف المشمومات، أن ذلك الاختلاف باختلاف المشمومات. فهناك مشموم يدرك من بعيد، ومشموم لا يدرك إلا من قريب، لأن الجنة نسأل الله أن يجعلنا من أهلها فيها يعني مخلوقات كثيرة، والله جل جلاله يحدث فيها ما يشاء متى شاء. وهذه المشمومات بعضها يدرك من بعيد، وبعضها لا يدرك إلا من قريب. المسلك الثالث بأن ذلك يختلف باختلاف الشامين، أي حاسة الشم عند كل منهم، فمنهم من يدرك بحاسته من بعيد، ومنهم من يدرك من قريب. طيب، ما هو ريح الجنة أيها الإخوان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه حادي الأرواح: وريح الجنة نوعان، ريح الجنة نوعان: ريح يوجد في الدنيا تدركه الأرواح، تدركه الأرواح، وريح يوجد في الآخرة يدرك بحاسة الشم. كأنه رحمه الله يقول: ريح الجنة أو رائحة الجنة نوعان: رائحة معنوية، هذه تدرك في الدنيا، يعني من عمل بطاعة الله، حافظ على الفرائض وأكثر من النوافل، واستدام ذكر الله عز وجل، وأنس بآيات كتابه، واستوحش من الناس، فكان أنسه في الخلوة بربه جل جلاله، فإنه يجد لذلك لذة وراحة، وهي التي قال عنها بعض الصالحين: إنا لنجد لذة لو علمها ملوك الدنيا لجالدونا عليها بالسيوف. وقال بعض الصالحين: ما يصنع أعدائي بي، فإن سجني خلوة، وإن نفي سياحة، وإن قتلي شهادة، يعني يجد الأنس في هذا في هذه الخلوة بالله عز وجل، ما يستوحش أبدا، بل يصل إلى حال يستوحش فيها من الناس، يحب أن يخلو بربه جل جلاله. هذا الصنف يجد هذه الرائحة المعنوية، رائحة الجنة. أما الرائحة الأخرى فهي التي تكون في الآخرة، وهي الرائحة الحسية التي تدرك بحاسة الشم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد. أول هذه الفوائد تحريم قتل المعاهد، تحريم قتل المعاهد، وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله على ذلك بقوله: باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم، باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم. قال الحافظ رحمه الله: وهذا القيد لا يؤخذ من هذا الحديث، لكنه مأخوذ من قواعد الشرع ومن نصوص أخرى، كقوله عليه الصلاة والسلام في رواية النسائي: من قتل معاهدا بغير حق، بغير حق. ولذلك الإمام البخاري ترجم: باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم. لو أن المعاهد قتلناه قصاصا، لو أنه قتل قصاصا، لو أنه قتل في حرابة لأنه قاطع طريق ونحو ذلك، فلا يشمله الوعيد. فهذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: أن قتل المعاهد من كبائر الذنوب، قتل المعاهد من كبائر الذنوب. من أين أخذناه؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم علق على ذلك الحرمان من الجنة. وقد تقدم معنا مرارا بأن ضابط الكبيرة هو ما توعد عليه بالنار أو بالحد في الدنيا أو باللعنة أو بالغضب من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم أو بالحرمان من الجنة. نعرف بأن هذا الذنب من كبائر الذنوب. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، إذا قطع الرحم من كبائر الذنوب. لا يدخل الجنة عاق، هذا أيضا من كبائر الذنوب. هنا أيضا قال: لم يرح رائحة الجنة. أيضا من فوائد هذا الحديث إثبات أن للجنة رائحة، إثبات أن للجنة رائحة. ومن فوائد هذا الحديث أن رائحة الجنة تدرك من مكان بعيد، أن رائحة الجنة تدرك من مكان بعيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. نعم.